شبكة رواد التميم تقدم المسلم قلبه خفقتي روحه نبضتي حزنه دمعتي روحه نبضتي حزنه دمعتي أنت يا عالمي روضة من سنا يرتقي مجدكم دائما للعلا يرتقي مجدكم دائما للعلا أنت يا عالمي سيد الأمم مفعم بالهدى رائد التقدم مفعم بالهدى رائد التقدم كلما جلت في خاطري أبهج أنت يا عالمي العطر والآرج أنت يا عالمي العطر والآرج عالمي المسلم قلبه خفقتي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net